إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 47 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في شرح كتاب الصيام، ومع الحديث 77 بعد 600 من أحاديث بلوغ المرام. قال: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي ولا يقضي. فأمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة تذكران لنا هديه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصبح جنبا، يطلع الفجر وهو في حالة الجنابة من جماع. وقالوا من جماع لأن الأنبياء لا يصيبهم الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، هم لا يقربهم الشيطان في هذه الحالة. قالتا: ثم يغتسل ويصوم، يكون جنبا ويطلع الفجر وهو في حالة جنابة، ويغتسل غسل جنابة ويصوم. فالحديث فيه مسألتان: حكم صوم الجنب، حكم صوم الجنب. دل الحديث على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وقد حكى الوزير بن هبيرة ومن بعده النووي إجماع العلماء على ذلك، على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فنقل الإجماع في ذلك وفيه الكفاية. إذن حكم صوم الجنب إذا طلع الفجر عليه صومه صحيح بالإجماع. المسألة الثانية: حكم الحائض والنفساء والمحتلم، فيقاس على الجنب أيضا الحائض إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر فتصبح صائمة، فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل من الطهارة من الحيض إلا بعد طلوع الفجر، لأنها حينئذ من أهل الصوم، زالت عنها الجناب، زال عنها الحيض، زال عنها الحيض، فهي من أهل الصوم، عليها أن تبادر بالغسل لتصلي الفجر في وقتها. والنفساء مثل الحائض في ذلك. كذلك إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح، لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن احتلم في نهار رمضان صار جنبا فيكمل صيامه، يغتسل غسل الجنابة ويكمل صيامه وليس عليه شيء وصومه صحيح. الحديث الذي بعده في بلوغ المرام قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. من صام وعليه صيام صام عنه وليه. قال هنا: وعليه صيام، لفظ عام، وهنا نكرة في سياق الشرط، من أداة الشرط، من مات وعليه صيام نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، لكن هذا العموم هنا مخصوص، لكن هذا العموم مخصوص كما سيأتي. فهذا هنا من العام المخصوص، من مات عليه صيام المراد به الصوم الواجب أو صيام النذر كما سيأتي. صام عنه وليه، صام عنه وليه هذا خبر بمعنى الأمر، فليصم عنه وليه، ووليه قريبه وقد خرج مخرج الغالب، فلا يختص القضاء بالولي، يجوز لكل مسلم أن يقضي عنه صيام النذر كما سيأتي. هذا حديث متفق عليه. وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بالصدقة، أنها أمرت بالصدقة كما عند الطحاوي وابن حزم عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها؟ قالت لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع. هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بالصدقة عن أمي عمرة، أم عمرة توفيت وعليها من رمضان، عليها قضاء رمضان، فعمرة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت لعائشة أخذيه عنها؟ قالت عائشة لا، تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع. هذا بالنسبة لحكم قضاء الصوم الواجب على الميت، وفيه مسألتان. المسألة الأولى حكم قضاء الولي، فدل الحديث على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقضي الصوم عنه، لأنه إحسان إليه وبر وصلة. وهذا الحديث يحمل حمله أهل العلم على من كان معذورا لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، ثم زال عذره وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فهذا هو الذي يتناوله الحديث. أما من مات قبل إمكان الصيام، كما لو امتد به المرض أو السفر أو امتد به الحيض أو النفاس إلى الموت ولم يجد وقتا للقضاء، فهذا لا شيء عليه ولا على وليه. وهذا الحديث من صام أو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وليه هنا لا يختص الحديث بالولي فقط، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ، لأنه تبرع، فأشبه قضاء الدين عنه. كما أنه يجوز أن لكل مسلم أن يقضي الدين عن الميت، كذلك أيضا يجوز لكل مسلم أن يصوم عن هذا الميت. وجمهور أهل العلم على أن الأمر في الحديث محمول على الاستحباب، صام عنه وليه هذا خبر بمعنى الأمر فليصم عنه وليه. وجمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، لا يجب على الولي أن يصوم عنه، ليس واجبا وهو مستحب. وخالف الجمهور أهل الظاهر فقالوا الأمر للوجوب، والراجح أنه مع الجمهور، الراجح من القول أن الأمر للاستحباب، لأنه لو قيل بالوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء لكونه ترك واجبا، وهذا لا يصح لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالأمر للاستحباب، وقضاء الولي أو المسلم عن الميت الذي مات وعليه صيام نذر فيشرع له أن يصوم عنه. المسألة الثانية في الحديث، هل القضاء عنه في أنواع الصيام، كل أنواع الصيام؟ فقولان مشهوران، قول الأول يصام عنه كل صيام واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع كصوم رمضان أم واجبا بالنذر، وهذا قول الشافعية وابن حزم، وأخذوا بعموم الحديث. والقول الثاني لا يصام عنه إلا النذر، وما عدا ذلك فالإطعام عنه، الإطعام عنه كما أفتت عائشة رضي الله عنها بذلك كما مر معنا. وهذا القول لا يصام عن الميت إلا النذر هو مذهب الإمام أحمد. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، وهذا القول أيضا قول الليث بن سعد، قول إسحاق بن راهوية وغيرهم من السلف والعلماء. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قالوا يحمل المطلق وهو حديث عائشة على المخيط، وهو حديث ابن عباس الدال على قضاء صيام النذر. جاء في هذا الحديث حديث ابن عباس وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. فجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. جاء في رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت أو أكنت قاضيه؟ قال نعم. لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. أيضا هذه الرواية أيضا عن ابن عباس في الصحيحين. فهنا أمه نذرت أن تصوم شهرا ولم تصوم، ماتت. فالرجل يسأل أقضي عنها؟ قال نعم. فاستدل أصحاب هذا القول أنه لا يصام عن الميت إلا صيام النذر فقط، ليس صيام الواجب قضاء رمضان أو صيام الكفارات، فقط صوم النذر هذا الذي يقضى عنه. هذا القول الراجح بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهذا أيضا يسنده هذا الحديث ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وابن عباس بالإطعام عنه، بالإطعام عنه. وقد مر معنا الحديث الذي رواه الطحاوي وابن حزم عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان قضاء رمضان، فقالت لعائشة أقضي عنها؟ قالت لا، بل تصدق عنها مكان كل يوم نصف صاع. فنهتها عن القضاء عن الصيام عن أمها لأنه كان صوم قضاء، ولو كان صوم نذر فيجوز ذلك. هذا القول الراجح، والله أعلم. يقول بعد ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، فيأتي بباب جديد في هذا الكتاب كتاب الصيام، ويذكر فيه الأحاديث الواردة في صوم التطوع والأحاديث الواردة فيما نهي عن صومه، وهكذا أيضا يذكر بعض الأحاديث في صيام التطوع في هذا الباب. الحديث الأول في هذا الباب باب صوم التطوع، قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وتمام هذا الحديث. بعد ذلك قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. هذه تتمت هذا الحديث، حديث أبي قتادة، وهو في صحيح مسلم 1162. إذن هذا الحديث فيه ذكر، فيه ذكر ثلاثة أيام يستحب صيامها، يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. يقول أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية، يعني يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية يعني القادمة إن وقعت، إذا وقعت فيها ذنوب السنة الباقية فيكفرها صوم يوم عرفة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، عاشوراء العاشر من محرم، قال يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة بأنه يوم تعرض فيه الأعمال وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم يوم الاثنين. فهذا الحديث فيه مسائل، مسألة الأولى صيام الاثنين والخميس، واستدل العلماء بهذا الحديث وبغيره على فضل صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، لأن هذا يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الناس بشيرا ونذيرا وأنزل فيه القرآن، فهذا اليوم له خصائص، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويرغب في صيام الاثنين. كذلك الخميس أيضا مع الاثنين من كل أسبوع، دل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في هذا الحديث، قلت يوم الاثنين ويوم الخميس، قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا حديث صححه أهل العلم. ومسألة ثانية صيام عرفة، دل الحديث على فضل صيام يوم عرفة حيث أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وصيام يوم عرفة يستحب لأهل الأمصار والمدن، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة في عرفة، بل السنة أن يفطر الحاج يوم عرفة في عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه من بعده. المسألة الثالثة هنا التكفير للذنوب، هل سئل عن يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقي، يكفر الذنوب، فهل هذا التكفير للذنوب الكبائر والصغائر أم فقط للصغائر؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، وأكثر العلماء قالوا أن هذا التكفير لصغائر الذنوب خاص بالصغائر، أما الكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر وغير ذلك فلا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا لأن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدلت الآية على أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، واجتنابها هو التوبة منها. كذلك الجمهور أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب الكبائر، فالصلوات الخمس والجمعة ورمضان هي عبادات عظيمة لا تكفر الكبائر، فما دونها من الأعمال الصالحة كصوم يوم عرفة من باب أولى، لا يكفر كبائر بل لا بد من التوبة. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على هذا، فيقول بعد أن ذكر كلاما عن الأعمال الصالحة وأنها لا تكفر الكبائر لا بد لها من توبة، قال بهذا كله الآثار الصحيحة عن السلف قد جاءت وعليه جماعة علماء المسلمين، هكذا قال في ابن عبد البر في التمهيد مجلد الرابع 49 أو للثاني أن التكفير شامل للصغائر والكبائر. هذا قول ابن المنذر في قيام ليلة القدر، وهكذا رجحه ابن حزم أيضا في المحلى، وأفتى بذلك بعض أهل العلم، ورجح هذا القول أيضا ابن تيمية رحمه الله، واحتجوا بعمومات عموم الحديث، وكقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا ظاهر الحديث هنا يكفر السنة الماضية، لم يذكر الصغائر والكبائر فيشمل الجميع. هذا القول، والقول الأول قول الجماهير، وحكى ابن عبد البر فيه الإجماع وهو الراجح والله أعلم. مسألة رابعة في الحديث صيام عاشوراء، دل الحديث على فضل صيام عاشوراء يوم العاشر من شهر المحرم، وقد جاء أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. حديث متفق عليه. فحديث آخر أيضا يدل على فضل صيام يوم عاشوراء وأنه يستحب صيامه، وهكذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه. الحديث رواه مسلم في صحيحه 1128. أيضا أهل العلم قالوا يستحب صيام التاسع مع العاشر، تاسع مع عاشوراء يستحب صيام التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه 1134. إذن يستحب صيام التاسع مع العاشر. الحديث الذي بعده قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم والنسائي والطحاوي. هذا حديث أيضا في فضل صيام الست من شوال من شهر شوال، والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن الحديث توبع، لكن الراوي الذي تكلم فيه توبع، فدل على أنه لم يخطئ في هذا الحديث، والمسألة فيها تفصيل، لكن أهل العلم صححوا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم 1164، وأيضا رواه النسائي والطحاوي. فمسألة واحدة في هذا الحديث حكم وفضل صيام الست، فدل الحديث على فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن صيامها مع رمضان كصيام الدهر، والمراد السنة هنا أي كأنما صام السنة كلها 360 يوما. وقد جاء في حديث ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة، بهذا اللفظ في صحيح سنن ابن ماجه 1402. قال صلى الله عليه وسلم جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة، يعني الصيام ستة أيام بعد الفطر يعني في شوال. هذا حديث آخر في فضل صيام الست من شوال، رواه ابن ماجه في صحيح سنن ابن ماجه 1402 رقم الحديث. والقول باستحباب صيام الست من شوال قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقد ذهب الإمام مالك إلى كراهية صيامها وقد اعتذر ابن عبد البر عن الإمام مالك بأنه لم يبلغ حديث أبي أيوب، وأنه إنما كره صيامه خشية أن يضاف إلى رمضان ما ليس منه. هذا كلام ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد العاشر 259. الأفضل في صيام الست من شوال أن يكون الصيام متتابعا، ويجوز تفريقها أثناء الشهر، لأن ثم التي جاءت في الحديث للتراخي ثم أتبعها للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان، فهو متبع لرمضان. ومن عليه قضاء فإنه يبدأ بقضاء قبل صيام الست ثم يصوم هذه الست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه. إذا لابد يكمل صيام رمضان إذا كان عليه قضاء، هذا هو الأفضل وهذا هو الصحيح، والله أعلم. الحديث الثالث في هذا الباب باب صوم التطوع، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. متفق عليه. هذا فضل الصوم في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم، زحزح الله عز وجل بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، أبعده عن النار مسافة 70 سنة صيام هذا اليوم في الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على فضل الصوم في الجهاد، فضل صيام التطوع في الجهاد. هذه مسألة الحديث. إذن واحدة، دل الحديث على فضل الصيام في سبيل الله، وأن جزاءه أن يبعد الله وجهه عن الناس 70 عاما. لماذا؟ لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة ومشقة الصيام، وهذا محمول على ما إذا لم يضعفه الصيام عن مهمة الجهاد. أما عند ملاقاة العدو فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفطار في الغزو، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. هكذا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح مسلم 1120. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، كان يكثر من صيام شعبان، أكثر شعبان كان يصومه صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه 3 مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم في بعض الأحيان ويسرد الإفطار في بعض الأحيان، يسرده يعني يستمر عليه أيام متتالية. هنا تقول عائشة في هذا الحديث المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، لأنه يصوم بالتتابع 10 أو 20 أو 15 يوما متتالية، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أيضا كان يتوقف عن الصوم أيام طويلة يفطر فيها حتى نقول لا يصوم، ودل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم في بعض الأحيان وكان يسرد الإفطار في بعض الأحيان، ولعل الحكمة في ذلك والسر أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصلحة، فإذا كثرت أشغاله وتوالت أعماله وأخر الصيام يشتغل بمصالح الناس، والصوم قد يضعفه عن ذلك، فإذا خفت الأعمال وقلت المشاغل سرد الصوم، وعلى هذا لم يكن لصومه أو فطره وقت خاص. المسألة الثانية في الحديث حكم صيام الشهر كاملا غير رمضان، هل يجوز صيام شهر كامل من شهور السنة غير رمضان؟ فدل الحديث على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان. قالت ما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. قال النووي قال العلماء إنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه، كلام الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم المجلد الثامن 286. إذن لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان. مسألة الثالثة صيام شعبان، حكم صيام شعبان. دل الحديث على فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، وحتى جاء في حديث آخر تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، والمراد بالكل الأكثر هنا بناء على حديثه الذي معنا الحديث المتفق عليه، قال وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذا الحديث يفسر الحديث الذي معنا. إذن بالنسبة لصيام شعبان يستحب صيام أكثر شعبان، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده هو الحديث الخامس في باب صيام التطوع. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 761. هنا هذا الحديث في فضل صيام 3 أيام من كل شهر. قال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، وذكر الأيام التي فيها الليالي البيض 15، وأمرنا هنا للاستحباب الأمر، لأنه جاء في حديث فإن كنت صائما فصوم الغر أي البيض، وفي رواية فصوم البيض 13 و14 و15. هذا الرواية في صحيح سنن النسائي 2423. فهذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. حديث صحيح وفيه هذه المسألة فضل صيام 3 أيام من كل شهر، فدل على فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وهي 13 و14 و15، وهي أيام البيض، سميت أيام البيض لبياض لياليها بنور القمر. وقد جاء في فضل صيام هذه 3 أيام في جاء في فضلها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث متفق عليه، وهذه الوصية تدل على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. ف

لأن النهي للتحريم والنهي أيضا يقتضي فساد بطلان العمل. هنا بعد ذلك يذكر حافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب يذكر حديثين في حكم صيام أيام التشريق، أيام التشريق التي تأتي بعد يوم النحر، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من أيام ذي الحجة من شهر ذي الحجة. إذن الحديث الثامن في باب صوم التطوع وما نهي عنه، قال عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. جاء أيضا عند أبي داود من حديث عمرو أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها أيام التشريق. هذه الأحاديث في حكم صيام أيام التشريق. وعرفنا حديث نبيشة هو نبيشة الخير ابن عمرو الهذلي، هذا هكذا اسمه نبيشة الخير ابن عمرو الهذلي هو راوي الحديث رضي الله عنه. وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فالحديث فيه مسألة دل على هذان الحديثان دل على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، لأن تأتي بعد عيد الأضحى مباشرة، أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور، أيام عيد لا أيام إمساك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه الرواية الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، كذلك الإمام أحمد أيضا في المسند في صحيح سنة أبي داود 2419 يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الأيام أيام ذكر لله تعالى بالتكبير عقب الصلوات وفي كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله عز وجل، فلا يجوز تضييعها باللهو واللعب كما عليه كثير من الناس في هذه الأيام. ولا يجوز صيام أيام تشريق مطلقا لا للحاج ولا لغيره، لأن هذه الأيام ليست أيام صيام، لأن أيام عيد لا يجوز صيامها ولو وافق ذلك عادة الإنسان كيوم الاثنين أو الخميس أو أول أيام البيض فإنه لا يصوم، استثنى من ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي فإنه يجوز له صيام أيام التشريق ثلاثة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد يعني لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج، في الأيام الحج من ضمنها أيام التشريق هذا استثناء، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فيستثنى صيام أيام التشريق الثلاثة للمتمتع الذي لم يجد الهدي، أما غيره فلا يجوز. أيضا حديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده، متفق عليه. فهذان حديثان في حكم صوم يوم الجمعة والقيام. إذن الحديث فيه مسألة حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام قيام الليل، لا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، ما هو الحكم؟ دل الحديث على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون غيرها من الليالي إذا لم يكن له عادة بقيام كل ليلة، فإن هذا من البدع. يقول أبو شامة رحمه الله